بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن علم العقيدة والتوحيد هو أساس هذا الدين العظيم، لأن الله عز وجل لا يقبل من أحد عبادة إلا إذا كان موحدا مؤمنا به سبحانه وتعالى. لذلك أرسل الله عز وجل الرسل للناس أجمعين لكي يبينوا أصول هذا الدين العظيم، ليعبدوا الله عز وجل على بصيرة ولا يشركوا به شيئا. لذلك كان لزاما على كل واحد منا أن يتعلم التوحيد الذي بسببه تقبل الأعمال وبعدمه تبطل الأعمال. لذلك أيها الإخوة والأخوات، أقمنا هذه الدورة العلمية المكثفة الأولى في العقيدة والتوحيد. هذه الدورة مهمة لكل مسلم ومسلمة يريد النجاة في الدنيا والآخرة، فمن درسها ثم عمل بما سيأتي فيها ثم بلغها لمن يستطيع من إخوانه وأخواته فسينجو يوم القيامة ويكون من المفلحين. أحييكم أيها الإخوة النجباء وأيتها الأخوات النجبات، وأقول لكم أبشروا، فإن الله عز وجل يريد بكم الخير. ومن علامات محبة الله عز وجل للعبد أن يوفقه للخير، فأهل الجنة يعملون بعمل أهل الجنة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأود أن أضع بين أيديكم أصولا مهمة للاستفادة من هذه الدورة العلمية. من حقق هذه الأصول فإنه سيستفيد الإفادة المرجوة من هذه الدورة العلمية المباركة. أول هذه الأصول: استمع للدرس الصوتي الذي سنرسله لك جيدا. الأصل الثاني: اقرأ القدر المشروح من الكتاب المقرر. الأصل الثالث: أجب عن الأسئلة التي تكون في نهاية كل درس صوتي، واحتفظ بالإجابة لنفسك لتذاكرها، لأن الاختبار النهائي سيأتي من هذه الأسئلة فقط، والإجابة عن الأسئلة تكون من الدرس الصوتي ومن الكتاب المقرر. الأصل الرابع: اشرح ما تعلمته لمن تستطيع من إخوانك وأخواتك لكي تكون ممن علم فعمل فعلم. أسأل الله أن يبارك لنا ولكم، كما أسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.